تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع الأربعين، فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب، أتخفي السنين مع الأربعين، فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ بقلبك تبدو ندوب الجراح، وهيهات يا صاح تخفي الندوب، وهيهات يا صاح تخفي الندوب، وهيهات يا صاح تخفي الندوب.